وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا، قد وقفنا بين يديك ونحن في بيت من بيوتك، وفي هذه الساعة المباركة والليلة الشريفة المباركة، وأنت نازل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بك، قلت وقولك الحق المبين. هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم يا معطي إنا نسألك فأعطنا سؤلنا، اللهم يا كريم إنا داعوك فاستجب دعاءنا، اللهم يا غفور إنا نستغفرك فاغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك عنا، اللهم ارض عنا، فليس بعد رضاك إلا الجنة. اللهم كفر عنا خطايانا وتجاوز عن ذنوبنا، ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ورحمتك وسعت كل شيء، نسألك في هذه الساعة أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم أعدنا إلى بيوتنا كما ولدتنا أمهاتنا، خالين من الذنوب والهموم. اللهم إنا قد وقفنا بين يديك وأنت الكريم الغني الرحيم الرحمن الوهاب، نسألك أن تعطي كل واحد منا ما يرجوه من خيري الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم أعط كل واحد منا ما يرجوه من خيري الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فيغفر له ما تقدم من ذنبه، واجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، فيغفر له ما تقدم من ذنبه، واجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، فيغفر له ما تقدم من ذنبه، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصرهم تحت كل سماء وفوق كل أرض. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم. اللهم من أراد المسلمين بسوء وشر وتفرقة فأشغله في نفسه يا الله، اللهم أشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمة المسلمين جميعا على الحق والسنة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هديك ورضاك، اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وفقه ونائبه لما فيه خير البلاد والعباد. يا من له الدنيا وإليه المعاد، قرب إليه من علمت فيه خير وصلاح للإسلام والمسلمين، وأبعد عنه كل من فيه شر وفتنة وبلاء للإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، إن لنا إخوة مرابطين على حدود بلاد الحرمين الشريفين، قد حفظونا في أهلنا وأموالنا وديارنا، وخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا منك ونصرا ورضوانا. نسألك اللهم أن تنصرهم على عدوك وعدوهم، وأن تحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منصورين، واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبهم وكفر عنهم خطاياهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولجميع المسلمين الأحياء والميتين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه أنفسنا من الخيرات والطاعات والبركات فبلغنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ما قسمته في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وبر وإحسان وعفو ومغفرة وسعة رزق وعتق من النيران، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. يا رحمن يا رحيم، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، من كان حيا فمتعه بالصحة والعافية، وأطل بقاءه على طاعتك، وارزقنا برهم ورضاهم. اللهم ومن كان ميتا فارحمه ونور له قبره. اللهم أفسح له فيه مد بصره. اللهم واغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. يا ربنا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاة نقمتك وجميع سخطك. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. اللهم اجعل لنا ولكل مسلم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها،